الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح تحفة الأطفال، ولعلنا نذكركم بما تكلمنا به في الدرس السابق. قد كنا تكلمنا عن أحكام لام ال، لام التعريف ولام الفعل، وقد ذكرنا أن للام التعريف حالان، إما أن نظهرها فننطق بها وتظهر هذه اللام إذا جاءت قبل الحروف التالية، وهي الألف والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء. فإذا جاءت اللام قبل هذه الأحرف تظهر هذه اللام كقولنا الجبال، ولا نقول الجبال، الجبال، الحج، وهكذا. فنحن إذن نظهر هذه اللام ولا ندغمها ولا نخفيها. والحال الثانية إدغامها إذا جاءت قبل الأحرف التالية: الطاء والثاء والصاد والراء والتاء والضاء والذال والنون والدال والسين والظاء والزين والشين واللام. فإذا جاءت قبل هذه الأحرف ماذا نفعل؟ ندغمها ولا تظهر عندنا ولا نقوم بالنطق بها، وتسمى حينئذ لاما شمسية. بينما اللام الأولى التي نظهرها لام التعريف اللام ماذا؟ القمرية. فهذه ماذا نفعل بها؟ اللام الشمسية ندغمها، فمثلا تقول الرحمن ولا تقول الرحمن، الرحمن، وهكذا. الظالمين ولا تقول ماذا؟ ايش؟ الظالمين، ولا الضالين، الضالين، ولا تقول الضالين. أما بالنسبة للام الفعل فقلنا أن لام الفعل يجب إظهارها، وهذا مبحث أيضا مهم، لام الفعل. فكثير من الناس إذا قرأ مثلا أرسلنا، أرسلنا، يقرأها ماذا؟ أرسلنا. أين اللام؟ ذهبت. لماذا؟ لأنه هذا ماذا؟ خطأ في القراءة. لابد أن تظهر اللام. ما تقول قلنا، قلنا، قلنا، هكذا. يجب ماذا؟ أن تظهر لام الفعل أينما وقعت. أما درسنا لهذا اليوم فهو متعلق ماذا؟ بالإدغام وأنواعه في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. هذه أنواع الإدغام الثلاث: إدغام المثلين، وإدغام المتقاربين من الأحرف، وإدغام ماذا؟ المتجانسين. قال رحمه الله تعالى: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين، أو يكونا اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين. ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. هذه الأبيات يبين فيها المصنف رحمه الله تعالى أنواع الإدغام. ولا بد قبل أن نتعرف على أنواع الإدغام، لا بد أن نتعرف على ما هو المخرج، ماذا نعني بالمخرج، وماذا نعني بالصفة، حتى نفهم كلام المصنف ومراده من ذلك. ولن نتكلم عن المخرج بشيء من التفصيل لأنه ليس هذا مكانه، سنتكلم عنه بشيء من الإجمال حتى تعلم ويكون لديك معلومة ومعرفة عن ماهية المخرج. المخرج بشكل يسير هو محل خروج الحرف. الأحرف في اللغة العربية كل حرف له مخرج معين، له مخرج معين، وهذه الأحرف منها ما يتشابه في المخرج ومنها ما يختلف. وهذه المخارج هي خمسة مخارج عامة: الجوف، وهذا الجوف يخرج منه أحرف اللين الثلاث، الجوف الأحرف المدية الثلاث تخرج من أين؟ من الجوف، الألف المدية، الألف المدية والواو المدية. تقول المسلمون، الواو من أين خرجت؟ من أين خرجت؟ من الجوف. الياء تقول المسلمين، هذه خرجت ماذا؟ من الجوف. أيضا الحلق، ويخرج منه ستة حروف، وهي ماذا؟ وقد ذكرناها سابقا، الهمزة. طلع الهمزة من أين تخرج؟ ضع يدك على حلقك تجد الهمزة من أين تخرج؟ من الحلق. أيضا الهمزة الهاء، وهكذا الحاء، العين، الخاء والحاء، كلها حروف تسمى الحروف الحلقية، تخرج من أين؟ من الحلق. اللسان، واللسان يخرج منه ماذا؟ معظم الحروف، مخرج من مخارج الحروف، طرف اللسان وأقصى اللسان ووسط اللسان، هذه كلها مخارج متعلقة بمخرج اللسان، تخرج منه ماذا؟ معظم الحروف، مع ما يحاذيه من الأسنان أو الثنايا أو غير ذلك. الشفتان تخرج منها، أي من الشفتان، الواو والميم، الواو الغير مادية والميم، والباء والفاء. الميم تقول مثلا من، تغلق الشفتان، فمخرجها أين خرجت؟ من الشفتان. لا تستطيع أن تنطق بالميم لو أنك لم تغلق ماذا؟ الشفتان. وكذلك الباب، الباء تقول الباب، الباب من أين خرجت؟ من الشفتان. هذا معنى المخرج. الخيشوم والمخرج الخامس، وهذا تخرج منه الغنة كما ذكرنا سابقا، هذا معنى المخارج. أما الصفات، الصفات كل حرف له صفات خاصة به، والأحرف أيضا قد تتشابه ماذا في الصفات. فمثلا بعض الأحرف عند النطق بها تعتمد اعتمادا كبيرا على المخرج، تجد في شدة على ماذا؟ على المخرج، تسمى أحرف شديدة. صفة هذا الحرف ماذا؟ يسمى حرفا ماذا؟ شديدا. فصفة الشدة مثلا الجيم تجد في شدة عند النطق ماذا؟ في الجيم. وهنالك أحرف رخوة يجري فيها ماذا؟ الصوت، بينما الجيم يحبس فيه ماذا؟ الصوت. وهكذا الغين مثلا، الغين حرف ماذا؟ من الأحرف الرخوة التي يجري فيها ماذا؟ الصوت. فإذا صفة الرخاوة، بينما الجيم صفة ماذا؟ الشدة. وهنالك أحرف كالنون واللام مثلا متوسطة بين الشدة والرخاوة، هذا معنى الصفات. هنالك مثلا أحرف عند النطق بها يخرج معها ماذا؟ هواء، تسمى ماذا؟ أحرف الهمس، مجموعة في كلمة حثه شخص فسكت، هذه أحرف تسمى ماذا؟ أحرف الهمس. لماذا؟ لأن الهواء يخرج عند النطق ماذا بها، بينما هنالك أحرف إن نطقت بها لا يخرج معها ماذا؟ لا يخرج معها هواء، لا يخرج معها ماذا؟ هواء، تسمى أحرف مجهورة. وهكذا هنالك أحرف لها من صفاتها القلقلة، تقلقل، وهنالك أحرف ليس من صفاتها ماذا؟ القلقلة. وهكذا هذا معنى الصفة، هذا معنى ماذا؟ عندما يقول لك صفة الحرف الشدة أو الرخاوة أو إلى غير ذلك. وسنأتي إن شاء الله بشرحي بشكل موسع إن شاء الله في المستوى الثاني بإذن الله تعالى. وهنا الناظم قال: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين، أو يكونا اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين. فهنا يذكر لنا ثلاثة أنواع للإدغام من حيث تعلقها بالمخارج والصفات، وهي المثلان والمتجانسان والمتقاربان. إذن هذه هي المخارج، هذه هي ماذا؟ أنواع الإدغام. أولى هذه الأنواع إدغام المتماثلين. ما هما المتماثلان؟ المتماثلان حرفان اجتمعا في الصفة والمخرج، تجد له نفس الصفة ونفس ماذا؟ المخرج، الباء والباء مثلا، حرف الباء في كلمة وحرف الباء في كلمة أخرى مثلا. إذا اجتمعا جاءت كلمة مثلا في آخرها حرف الباء، وكلمة أخرى بعد هذه الكلمة أتى عندنا ماذا؟ حرف الباء في أولها، مثلا كقوله تعالى: اضرب بعصاك، اضرب بعصاك. الباء والباء الأخرى، الباء والباء الأخرى من أين خرجا؟ من نفس ماذا؟ المخرج، ولهما نفس الصفات من الاستفال وأنها أحرف غير مفخمة أو لا غير ذلك. فهنا الباء الأولى والباء الثانية لهما نفس الصفات، وأيضا كلاهما خرج من نفس ماذا؟ المخرج، وهو ماذا؟ مخرج الباءين، الشفتان. فهنا يدغم إذا كان الأول ساكنا والثاني متحرك، يعني اضرب هذا فعل أمر، شو آخره دائما وأبدا؟ سكون، اضرب إذا لم يتصل بشيء يبنى على السكون، إذن آخر هذا الكلمة حرف باء ساكن. بعصاك هذا الباء الثانية متحركة مكسورة، فهنا ماذا نفعل؟ ندغم الباء الأولى في الباء الثانية، فنقول اضرب بعصاك، يصبحان حرفا واحدا مشددا، حرفا واحدا مشددا. ما نقول اضرب بعصاك، اضرب بعصاك، لا نقول اضرب، اضرب بعصاك، اضرب بعصاك، اضرب بعصاك، فندغم الأول في الثاني، اضرب بعصاك. وكذلك قوله تعالى وقد دخلوا، وقد دخلوا، الأول ساكن الدال الأولى والدال الثانية ما بها متحركة، وكلاهما دال له نفس الصفة ونفس ماذا المخرج، فماذا تقول؟ وقد دخلوا، ولا تقول وقد دخلوا، وقد دخلوا، تدغم فيصبح ماذا؟ يصبحان حرفا واحدا مشددا كالثاني، وقد دخلوا. أيضا كقوله تعالى يدرككم، يدرككم الموت، يدرككم الكاف الأولى ساكنة يدرك والثانية متحركة، كيف إذن نقوم بالنطق بها؟ ندغم الأولى في الثانية، الكاف الأولى والكاف الثانية ندغمهما فيصيران ماذا حرف، ماذا تقول؟ يدرككم الموت، يدرككم الموت، يدرككم الموت، وهكذا. إذن يصبحان حرفا كالثاني. وأيضا كقوله تعالى فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل، الفاء الأخيرة مسكنة والثانية ماذا متحركة في قوله يسرف في القتل، وهكذا. ويجعل لك قصورا، ويجعل لك قصورا، وأمثلته كثيرة، لكن الضابط عندنا أنه متى جاء الحرف الأخير ساكن والحرف الثاني متحرك والحرفان خرجا لهما نفس الصفة وخرجا من نفس المخرج، ماذا نفعل؟ ندغم الحرف الأول في الثاني فيصيران حرفا واحدا مشددا. هذا هو إدغام المتماثلين. أما إدغام المتجانسين، ما هما المتجانسان؟ حرفان اتحدا في المخرج واختلفا في الصفة، اتحدا في المخرج واختلفا ماذا؟ في الصفة، لهما نفس المخرج. يعني مثلا أحرف الحلقية ستة أحرف كلها تخرج من ماذا؟ من مخرج واحد، الهاء والهمزة والحاء كلها مخرج واحد، ولكن هذه الأحرف مختلفة ماذا؟ في الصفات، مختلفة ماذا؟ في الصفات. فمثلا الحاء من أحرف الهمس، من أحرف ماذا؟ الهمس، مهموس هذا هذا هذا هذا الحرف. أما العين مثلا ليست من أحرف ماذا؟ الهمس، وهكذا. ولكن هنا يجب التنبيه أنه ليس كل الأحرف المتجانسة تم إدغامها عند القراء، لكن أدغموا شيئا وتركوا شيئا، والمسألة ضابطها السماع. أما ما أدغمه حفص من المتجانسين هو الباء في الميم في موضع واحد، يا بني اركب معنا، ما تقول اركب معنا، لا تدغم الباء في الميم، يا بني اركب معنا، اركب معنا، وهكذا. اذا تدغم ماذا؟ الباء في الميم، يا بني اركب معنا، وهكذا. التاء في الدال في موضعين، أثقلت دعوا، أثقلت دعوا، فهنا تدغم التاء ماذا؟ بالدال، أجيبت دعوتكما، أجيبت دعوتكما، وهكذا. الدال في التاء حيث وقع، أينما وقع في كتاب الله، الدال الساكنة ثم بعدها تاء تدغم الدال في التاء قد تبين، ولا تقول قد تبين، هذا خطأ، تقول قد تبين فتدغم الدال في التاء. عاهدتم، كتة كتة، وهكذا. التاء في الطاء حيث وقع، أينما وقعت التاء الساكنة ثم جاء بعدها الطاء المتحركة مباشرة، ماذا تفعل؟ تدغم التاء في الطاء، كقوله تعالى إذ هم الطائفتان، إذ هم الطائفتان، فلا تقول إذ همت طائفتان، لا، إذ هم الطائفتان. فآمن الطائفة، فآمن الطائفة. الطاء في التاء حيث وقع، الطاء في التاء أيضا حيث وقع، مثل قوله تعالى بسطت، فهنا ماذا تفعل؟ تدغم الطاء ولا تقوم بلفظها، بسطت بسطت، هي بسطت وليس بسطت، بسطت. أحطت أحطت، وهكذا. الذال في الضاء، وهذا في موضعين، إذ ظلموا، تدغم الذال في الضاء، إذ ظلموا، وهكذا. إذ ظلمتم. الثاء في الذال، وهو في موضع واحد، يلهث ذلك، ما تقول يلهث ذلك، يلهث ذلك، فتدغم الثاء في الذال، يلهث ذلك، وهكذا. أما إدغام المتقاربين، المتقاربين هما الحرفان اللذان تقاربا في المخرج والصفة، أو في المخرج دون الصفة، أو في الصفة دون المخرج. يعني تقاربا في المخرج، يعني مثلا مخرج الشفتان، الشفتان، أو مخرج اللسان مع الثنايا العليا، وكذلك مخرج اللسان مثلا مع ما بين الأسنان، وهكذا. هذه المخارج ما بها؟ قريبة من بعضها البعض، هنا يتقاربان ماذا؟ في المخرج، وتقاربا أيضا في الصفة، في الصفات قريبة، يعني كثير من الصفات بين الحرفين متشابهة، أو في المخرج دون إيش؟ الصفة، تقاربا في المخرج، ولكن الصفات في الصفات كلا الحرفين بعيدين ماذا؟ في الصفات، أو في الصفة دون المخرج، وهكذا. وحفص لم يدغم كل متقاربين، بل أدغم القاف في الكاف، في قوله تعالى ألم نخلقكم، هي نخلقكم، ولكن أدغم القاف في الكاف، فماذا؟ ذهبت القاف، وبقيت طبعا صفة القاف نخلقكم من ماء مهين. اللام مع الراء في قوله تعالى بل ربكم، بل ربكم، ذهبت اللام وأدغمت ماذا بالراء؟ بل رفعه، قل ربي، وغيرها. ويستثنى من ذلك في قوله تعالى بل رانة، ما تقول بل رانة، بل رانة، لماذا؟ لأنها فيها سكت، فيها ماذا؟ سكت، فتقول بل، تسكت قليلا، بل رانة. لام التعريف تدغم كما ذكرنا، اللام الشمسية مع 14 حرفا ذكرناها سابقا، وكذلك النون والساكنة أو التنوين مع أحرف يرملون وذكرناها سابقا. ويستثنى من ذلك من راق، لماذا؟ لأن فيها سكت، من راق، من راق، فلا تقول من راق لأن فيها ماذا؟ سكت. وكذلك مطالع السور، قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم، فما تقول ياسين، لا تدغم النون بالواو، بل ياسين والقرآن، نون والقلم، وهكذا. ثم قال رحمه الله: ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير، وافهمنه بالمثل. هنا قسم الإدغام الناظم رحمه الله تعالى الإدغام إلى قسمين من وجه آخر، من وجه آخر، وإما فيما إذا كان الحرفين الحرفين عندنا ساكنين أو لا، وقلنا أنه قسمها إلى قسمين: الإدغام الصغير، إدخال حرف ساكن في حرف متحرك، يعني الأول يكون ساكن والثاني ماذا؟ متحرك، هذا يسمى إدغاما ماذا؟ صغيرا، إدغاما صغيرا. وأما النوع الثاني فهو الإدغام الكبير، وهذا لم يقع عند حفص مطلقا، يكون الأول متحرك والثاني ماذا؟ متحرك، وهذا كله تستطيع أنت أن تفهمه بالأمثلة كما بينه لك الناظم. ويجب أيضا أن يعلم أن الإدغام الصغير يقسم إلى قسمين: إدغام كامل يسقط فيه الحرف المدغم ذاتا وصفة، تذهب يعني الحرف المدغم يذهب هو وتذهب أيضا صفته، كقوله تعالى: فآمن الطائفة، ذهبت التاء وذهبت صفاتها. وإدغام ناقص يسقط فيه الحرف المدغم ذاتا وتبقى صفته، مثل صفة الغنة للنون في بعض الأحرف: من يشاء من يشاء، بقيت الغنة، فهذا يسمى إدغام ماذا؟ ناقص، لأن صفة النون وهي الغنة لم تذهب. أو في قوله تعالى: أحطت، بقيت صفة الطاء مع أن أدغمناها لكن بقيت صفتها وهي الاستعلاء، بقيت، فهنا بقيت، فيسمى إدغاما ماذا؟ ناقصة. وأود أن أنبه أن غدا إن شاء الله أول درس من الدروس العملية على برنامج الزوم للرجال بإذن الله تعالى، وقد وصلكم على القناة التي أنشأناها كيفية الدخول إلى الزوم وكيفية استخدامه أيضا، وأيضا سأبلغكم إن شاء الله غدا على القناة متى سيكون الدرس. وقد أرسلنا أيضا رسالة على البريد الداخلي رابط القناة التي أنشأناها حتى نكون على تواصل، فأرجو منكم أن تفتحوا البريد عندكم وتقرأوا هذه الرسالة حتى نتمكن من التواصل معكم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.